والجعل والملك، فيه خلق وفيه ايه جعل وفيه ايه ملك. الخلق انه خلق الزمن ثم جه من الزمن ده وعمل ليل ونهار، يبقى الجعل توجيه شيء مخلوق الى مهمة. انما هو مخلوق ولا لا؟ جعلت الطين ابريقا، يبقى هو عمل طين ولا لا؟ يبقى فيه خلق للطين، وبعدين مسك الطين عمل منه ابريق. هو جاب شوية مية وشوية تراب وقعد يعجبهم بقوا ايه ده طين، اسمه خلقه. وبعدين جعل من الطين ابريق، جعل من الطين الصيص، جعل منه زهرية، يبقى حول مخلوقا الى شيء له ايه له مهمة. والزمن كله لله، جعل منه قسم ليل وقسم ايه نهار، وبرضه زي ما خلق الانسان. وبعدين جعل لكم السمعة، يعني خد منك حتة من الوجودية دي بعد ما تكونت كده، ويعمل حتة سمع وحتة بصر وحتة مخ وحتة رئة وحتة كلي. انما ما افتحنا من مين؟ جعل من مخلوق، جعل. طيب الله الذي نسج النسيج جه لشيء مخلوق وهو الخيط هو عن قبله وعمل منه نسيج، مش كده ولا لا؟ وبعدين النسيج دي نجعل منه بذرة جلابية اي حاجة، لحاف اي حاجة. الله، اذا الجعل اخذ من شيء مخلوق لمهمة. بعدين الخلق قد يترتب عليه ملك، والجعل قد يترتب عليه ملك. اللي عمل شوية الطين ده مش ملككم، واللي عمل منها ابريق مش ملككم، يبقى الخلق والجعل قد تترتب عليه ايه ملكية. لكن الملكية المنسحبة بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالاشياء انما لا تملكها. ولذلك قلنا امن يملك الايه السمع والابصار، يبقى فيه خلق وفيه ايه جعل وفيه ايه ملك. طيب هو خلق لنا الالعاب انما زللها وملكها لنا، مش كده ولا لا؟ يبقى بالخلق ملك، وبالجعل ايضا ملك، جعل لنا من القطن مثلا الغاز وملكه لنا. انما اذا قال ملك يبقى ده ما ينتهيش ابدا من الخلق والجعل، بل يظل مين؟ بل يظل مملوكة. ودي اللي قلناها في حكاية الاعضاء ونقل الاعضاء والعملية دي. فالليل والنهار بقى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. كان مقتضى الكلام جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا، مش كده ولا لا؟ جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر. شوف بقى الاعجاز الادائي في القرآن، النهار مبصر ولا مبصر فيه؟ هو النهار اللي بيبصر ولا احنا اللي بنبصر في النهار؟ احنا اللي بنبصر. نقل الفعل منه للنهار، دي مسألة ما حصلتش الا في القرن العشرين. كان زمان قلنا يعتقدون ان الضوء يخرج من العين الى المرئي فنرى. فجه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، دي نظرية غلط، الضوء يأتي من المرئي الى العين، بدليل ان المرء اذا كان في نور وانت في ظلام تراه. طب واذا كان الامر بالعكس ما تراه؟ يبقى الشعاع طلع من ايه اولا؟ من المرئي. وابطل كل نظريات القديمة كلها، والراجل الاسلامي ده ودلهم النظرية الصح. طيب يبقى احنا بقى لما نقول انا اللي ابصرت ولا النهار هو اللي جاب الضوء ويهل عيني يعني، يبقى اكيد النهار هو اللي مبصر، اكيد النهار هو اللي ايه النهار هو اللي مين؟ هو اللي مبصر مش مبصرا فيه. لا، النهار مبصر. ليه؟ لانه هو اللي جاب الضوء وخلى الضوء يجي من المرئي يقول لي يا عين شوفيني، يا عين شوفيني. الله، يبقى النهار هو اللي مبصر ولا لا؟ يبقى النهار هو المبصر. ولذلك القرآن لما يجي يتعرض للليل والنهار ومن آياته ايه الليل وايه والنهار،

إن سعيكم لشتى. إن سعيكم يعني إيه سعيكم؟ حركتكم الموصلة إلى غايتكم لشتى يعني مختلفة، يعني للليل إيه؟ وللنهار وللذكر وللأنثى. فإن لخبطنا لازم تتلخبط الحياة، لازم تتلخبط الحياة ونقعد في مرارة التجربة لحد الأمور ما تتضح لنا، وبعدين نقول ياهو ادوا للمرأة نص الوقت، ياهو رجعوا المرأة للبيت، ياهو الله. بعد ايه؟ بعد ما اتعبتنا مرارة الايه؟ التجارب. كذلك برضو في الليل والنهار، في الليل والنهار. يقول لك دليل صاخب، دليلها ما ينتهيش. يقول له يا اخوة ليس في مصلحة احد هذا، ده لازم الليل يبقى ثبات عشان تتحرك حركة مبدية وحركة مثمرة. اذا الافة ان ننقل مهمة نوع الى مهمة نوع اخر، سواء كان في الزمان ولا في الايه ولا في ولا في الانسان. واقرأ جيدا، ان سعيكم لشتى. كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمة. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لآيات لقوم يسمعون، نعم. طب وما فيش لمبصرون؟ طب ما هو ده الحكاية بصر. أما قال لك خد بالك، حين يتكلم الحق عن زمان يبين فيه مهمته، يبقى الأصل في الأسلوب اللي هو بده يبينه، جعل لكم الليل لإيه؟ لتسكنوا فيه. النهار قال مبصر، مش قال لتتحركوا فيه حركة يتأتى منها الإبصار. يبقى الأصل في كلام الليل إيه؟ من باب العلة، العلة اللي هي إيه؟ السكون. وما دام لتسكنوا فيه يبقى العمدة في الذكر من هنا إيه؟ السمع. ليه؟ قال لك لأن في الليل العلة ما بتأديش مهمتها. اللي بيأدي مهمته مين؟ اللي بيأدي مهمته ايه؟ اللي بيأدي مهمته السمع. ولذلك احنا قلنا قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، عشان تعرف ان التنويع في الليل والنهار دي حكمة. طب ربنا جعل الليل ايه؟ سرمد الى يوم القيامة. ما حد يعرف يتحرك ولا حد يعرف حاجة ولا حد يتبين حاجة. من اله غير الله يأتيكم بالليل بضياء؟ يقول افلا تسمعون. ولكن في الايه الثانيه قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. يبقى عند الضوء قال ايه؟ وعند الليل قال ايه؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بعد ذلك حين يتكلموا عن مجال الحركة والراحة في الليل والنهار، يتكلموا عن الينبوع الذي يجب أن تصدر عنه الحركة. هتتحرك ازاي؟ تروح تعمل ايه وما تعملش ايه؟ ام قال لك حركة وسكون تأتمر فيها بامر اله واحد حتى لا تصطدم حركته. اله يأمر بامر واله ثاني يأمر بامر ايه؟ مناقض. يبقى علشان حركة حياتك زي ما قلنا تسلم بوجود ليل يريحك ونهار تتحرك فيه ويبصرك بالاشياء، لابد ان تكون حركتك صادرة عن مين؟ عن امر واحد. هذا الامر الواحد هو الله اللي احنا بنقول لك اعبده لا شريك ايه؟ لا شريك له. فمن قال لك ان في الهه تانيه تقول له هتتلخبط مين؟ هتتلخبط كل واحد يبقى له ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق. فجاء بعد هذه الايه وقال ايه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا. شوف نفس النص يكذبكم.